يتعازمون على الصف الأول، والصف الأول في مكان لشخص واحد. يتعازمون؟ نعم. شلون يتعازمون؟ وكل واحد يقدم الثاني، لكن لا يتقدمون. فدخلت على بينهم وكان في أنفسهم شيء علي. هل علي؟ هم معذورون إذا صار في أنفسهم شيء عليك. المكان هم أحق به منك الآن لأنهم تقدموا عليه، لكن واحد يقول تقدم وإذا يقول تقدم أنت، إلا إذا كان قصدك تفك النزاع مثلا. على كل حال اتركه، لا شك أنا لو وقعت منك وعلي أنا وصاحبي لوجدت في نفسي عليك.